السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا فيما كنا نبينه من معاني بعض آيات سورة الفرقان إلى قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. معنى قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قلنا الدعاء ينقسم إلى قسمين: الدعاء بمعنى العبادة، والدعاء بمعنى المسألة، أي أن تطلب مطلوبا من دفع ضر أو جلب نفع، هذا هو دعاء المسألة. وكلاهما يدخل في مفهوم قوله والذين لا يدعون، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى دعاء المسألة عبادة. وقد ورد في الحديث الذي تعددت طرقه: الدعاء هو العبادة، في لفظ الدعاء مخ العبادة. فإذا هؤلاء لا يتوجهون بطاعة وعبادة إلا لله جل وعلا، ومن ذلك أنهم لا يشركون مع الله أحدا في عبادته، وأيضا لا يتوجهون بالطلب في رفع الملمات والاستجابة فيما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم إلا لله جل وعلا. ولهذا هذه هي زبدة دعوة الرسل، أنهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبودية له وإفراده بالطاعة ومحاربة الشرك وأسبابه ووسائله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي الحديث الثاني أيضا في الصحيح: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ثم قال الله جل وعلا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس تطلق على الذات، سواء كانت هذه الذات ذكر أو أنثى. فهؤلاء لا يقتلون نفسا حرمها الله، وهي النفس المسلمة أو النفس المعصومة بعهد وذمة كالمستأمن والذمي. المستأمن هو الذي يدخل ديار المسلمين لحاجة ما بعد أمان خاص أو عام، إما من عموم المسلمين أو من أحاد المسلمين، فحينئذ بهذا الأمان استوجب الحرمة. وهكذا أهل الذمة الذين يعيشون في ديار الإسلام تحت ذمة الإسلام وعهد ولي أمر المسلمين، فهؤلاء لا يجوز إزهاق نفوسهم لأن الله حرمها. أما الكافر المحارب الذي بيننا وبينهم حرب قائمة، فهؤلاء لا يدخلون في هذه الآية، ويسميه العلماء الكافر المحارب، ثم قال الله جل وعلا: إلا بالحق، أي بدليل أنزله الله جل وعلا أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز قتل نفس محرمة إلا بثلاثة أسباب، أو أحدها أي بتوفر أحد هذه الأسباب الثلاثة. أولا، من قتل نفسا متعمدا عدوانا فإنه يقتل به إذا اختار الأولياء القصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيارين، إما أن يقتل وإما أن يدو، بمعنى يدفع يقبل الدية أو أن يأخذ الدية. الأمر الثاني، الثيب الذي من رجل أو امرأة عقد له نكاح صحيح وأصاب في هذا النكاح، فإنه يكون محصنا ثيبا، فإذا زنى الزنا الذي هو تغييب الفرج في تغييب الآلة في فرج حرام، فإنه حده في الإسلام الرجم حتى الموت إذا اعترف أو قامت البينة ولم يعدل عن اعترافه، أو لم تعدل الشهادة حتى رجم. وهذا هو الثيب الزاني. الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة، بمعنى الذي ارتد عن الإسلام أو خرج على جماعة المسلمين. وهذه يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقتل النفس من أعظم الموبقات بعد الشرك، ولأنه اعتداء على خلق الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في تعمد القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. والأحاديث في تعظيم النفس المعصومة كثيرة، منها فيما يتعلق بالمستأمن، قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قتل نفسا، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، في لفظ: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذه من الأصول القطعية التي حرمتها الشريعة كما حرمتها الشرائع السابقة. هناك خمس ضروريات اتفقت الشرائع الإلهية على تحريمها: أولا، تحريم الشرك الذي هو تحريم الدين الصحيح، وتحريم النفوس، قتل النفوس، تحريم العقول، معنى أن لا يقع في سبب يذهب عقله كالمسكرات ونحو ذلك، تحريم الأعراض ويدخل فيه الزنا ونحوه، وتحريم الأموال، أي أنه لا يجوز الاعتداء عليها. وقوله تعالى: ولا يزنون، الزنا معروف، وهو أن يتمتع إنسان بالشهوة المحرمة من ذكر وأنثى بدون عقد شرعي صحيح مستكمل الأركان والشروط، لكن إذا وجد عقد وفيه شرط مختلف فيه فهذا لا يكون زنا، إنما يسمى النكاح المختلف فيه. فإذا الزنا هو أن يطأ إنسان امرأة أجنبية ليس بينها وبينه نكاح، نكاح شرعي. والزنا من أعظم الموبقات، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الأمور الثلاثة هي أصول المحرمات وأعظمها، ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. إذن هذه الأمور الثلاثة استفاضت الأدلة على تحريمها وتعظيم خطرها، ولهذا أشار الله جل وعلا إليها، ولا يعني أن ما عداها غير محرم، وإنما إشارة إلى مخالفة الأوامر. فكل أمر جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من شأن المسلم ولا من شأن عباد الرحمن أن يخالفون أمرا من أوامر ربهم أو رسولهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك، أي الشرك أو قتل النفس أو الزنا، يلقى أثاما، أي يلقى عذابا أليما. قد فسر بعض أهل العلم الآثام هنا بأنه واد في جهنم وعد للزنا، لكن هذا لا دليل عليه. نعم، قد جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤذبون، أنهم في راءة النور وفي أسفله أناس يضوضئ كلما ويحترقون بالنار، لهم ضوضاء، لهم صوت عظيم. هذا من أنواع العذاب التي أعدت للزناة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الزنا أوله مخافة، لأنه يخاف الإنسان من عقاب الدنيا، يخاف من أهل المزني بها، يخاف عاقبة الزنا من الحمل السفاح، فهو لا ينام قرير العين بل تعلوه الهموم والغموم، وآخره ندامة في الدنيا وفي الآخرة ما يترتب عليه من الحد ومن الغضب الإلهي ومن العذاب في الآخرة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي بمعنى يكرر عليه العذاب ولا ينقطع، ولهذا فهم في عذاب مقيم، كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة أن الكفار هذا شأنهم. أما الموحدين من أهل السنة من أهل القبلة فإنهم لا يخلدون في النار، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي حقيرا من الإهانة، حقيرا ذليلا. وهذا أيضا من العذاب المعنوي، لما ذكر عذابهم الحسي ذكر عذابهم المعنوي. وهكذا أهل النار يترتب على جزاء مخالفتهم أمر الله جل وعلا أنهم يعذبون العذاب الحسي والعذاب المعنوي، وهذا مبالغة في العذاب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. من هذه الآية وقوله جل وعلا يخلد فيه مهانا، أخذ أهل العلم أن القاتل عمدا لا توبة له، أخذ بعض أهل العلم أن القاتل عمدا لا توبة له، وإلى هذا ذهب بعض السلف، ولكن الصحيح أنه، واستدلوا بهذه الآية بالآية التي سمعنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والجمهور من أهل العلم على أن القاتل عمدا له توبة. قالوا أولا لأن هذه الآية خاصة، وقد استثنى الله جل وعلا منها التائبين سواء كان في الشرك أو في القتل أو في غيره، وأما آية النساء فالمراد أنها عامة تخصص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء. واستدلوا بحديث صاحب 99 نفسا التي قتل 99 نفسا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن توبته في القصة المعروفة، وهذا هو الصحيح، وأن الآية التي في النساء عامة أو مطلقة تقيدها آية النساء الأخرى التي هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. استثنى الله جل وعلا من عذاب المشركين والعصاة من تاب إليه، ولهذا الله جل وعلا يقول في المثلثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حظهم على التوبة، وما ذلك إلا أن الله جل وعلا يستجيب توبتهم، فمن أشرك ورجع إلى التوحيد وحقق الإيمان الصحيح فإن توبته مقبولة، فكيف بالعصاة من باب أولى. وقوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا مما اختلف فيه السلف في معناه. قال بعضهم إن المراد أن الله جل وعلا يبدل ما كان من عمل طالح سيء إلى عمل صالح زكي، فبعد أن كانوا مشركين أصبحوا موحدين، والزاني بالتوبة رجع حافظا لفرجه، القاتل رجع حافظا ليده وجوارحه، ييسر الله لهم التوبة والاستقامة. والقول الثاني أن المراد أن الله جل وعلا يجعل سيئاتهم هذه حسنات ويبدلها حسنات بما يحدثون من ندم وعزم على عدم الفعل وتحسر على ما مضى واستغفار لله جل وعلا واطراح بين يديه، فهم بهذا أصبحت حالهم أحسن مما كانت عليه وقت المعاصي، فكان جزاؤهم أن ما سبق منهم يحولها الله حسنات في ميزانهم، وهذا هو أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أتدرون إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وأهل النار وآخر أهل النار خروجا دخولا إلى الجنة رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: نحوا كبار ذنوبه واسألوه عن صغيرها، فيقال له: أفعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. أفعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ثم يدخل الجنة ويقول: لقد عملت أعمالا لم أرها، أي من الأعمال القبيحة السيئة كالتي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية، بمعنى أن الله عفى عنها ورفعه درجات برحمة منه وفضل لم يكن ليستحقها لولا هذه الرحمة، والتي رحمه الله بهذه التوبة، فبدل الله هذه السيئات ورفع درجاته. فيقول في تمام الحديث: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم في مسند الإمام أحمد. فإذا هذا أصح القولين. ولهذا التوبة شأنها عظيم، هي وظيفة المسلم، ولهذا قال الله جل وعلا مبينا ومؤكدا هذا المعنى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يوفقه الله جل وعلا، يتوب عليه عما مضى ويوفقه للعمل الصالح فيما بقي. إذا تحققت التوبة بشروطها الشرعية التي هي أن يقلع عن المعصية ويندم على ما مضى ويعزم عزما أكيدا على ألا يرجع إلى هذا العمل، لو رجع في المستقبل بعد هذا اليقين والعزيمة لا تؤثر على توبته على الصحيح من أقوال أهل العلم. الله جل وعلا ينادي عباده ولا يقنطهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، آيات كثيرة في التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. فيقول العلماء أن التوبة هي وظيفة المسلم، من شروطها أن تكون في الوقت الذي جعله الله زمانا للتوبة النصوح، وهي أن يتوب الإنسان قبل أن يعاين أسباب الموت، لأن الله جل وعلا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن شروطها أن يحسن العمل، ولهذا قال الله جل وعلا: ومن تاب وعمل صالحا. فالعطف هنا عطف بيان أن التوبة تقتضي منك إحسان العمل في الحاضر والمستقبل. ولهذا قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لما جاء الرجل قال: إني أصبت قبلة من امرأة، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله هذه الآية. المسلم على خير عظيم، حتى لو جنح، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن من الضلال والخسران والحرمان الاستمرار على المعصية وعدم التوجه إلى التوبة، كالذي يزني ويقوم وهو يضحك، نسأل الله جل وعلا، والذي يشرب الخمر ويرى أنها ليس فيها شيء، كما هو شأن بعض أهل زماننا، أن يذهب مثلا في السفر أو حتى في بلده يشرب الخمر وكأنه لم يتعاطى شيئا، ويأتي من السفر فيقول، تسأله فيقول انبسطت غاية الانبساط. هذا هو الحرمان. أما الذي يقع في المعصية ثم يندم ويتحسر ويقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب من الله أن يعفو عنه، فالله جل وعلا خير العافين والتوابين. قد ذكر ابن حجر الهيتمي أن رجل عبد الله وأطاعه 20 عاما ثم وقع منه الضلال والمعصية 20 عاما، فنظر نفسه في المرآة فجعل الله له كرامة أن مناديا يناديه فيقول، يا هذا أطعتنا 20 عاما فشكرناك، وعصيتنا 20 عاما فأمهلناك، ولو رجعت إلينا لقبلناك. الله جل وعلا أكرم الأكرمين، وينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. لكن الشأن يا أخوان، حقوق الله جل وعلا عظيمة، لكن هي مبنية على المسامحة. القضية الكبرى إذا سلم الإنسان من الشرك ثم سلم من حقوق العباد، كالذي يقترض ولا يرد القرض وليس في نيته أن يرد القرض، الذي يشتري ولا يسلم ثمن هذا المبيع، الذي يسرق ولا يرد حقوق المخلوقين، الذي يغش عباد الله في البيع والشراء والتجارة فيأخذ هذه الأموال وينميها ويأتيه الأجل ولا يوصي ولا يرفع لذلك رأسا، هذه هي المشكلة. ويلحق بها مشكلة أخرى، الذي يطلق لسانه في أعراض الناس بالغيبة والنميمة بينهم وقذفهم وسبهم، فيأتي هؤلاء إذا لم يتوبوا، الله جل وعلا عدل لا بد أن يأخذ من صاحب الحق، من صاحب المظلمة لصاحب الحق. ولهذا جاء في الحديث، ما تعدون المفلس منكم؟ قالوا، هو من لا درهم له ولا دينار. قال، المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وقد يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار. هذه هي القضية التي ينبغي أن تكون منا على بال، يعني من زنى وتاب الله يتوب عليه ولم يبقى متعلق، لكن الذي يأخذ أموال الناس ظلما أو يظلمهم في أعراضهم أو أولادهم أو شيء من مقدراتهم، فلا بد إما أن يرد الحقوق إلى أهلها وإما أن يتحلل منهم. فيها أسئلة؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يمن علينا بالتوفيق إلى الطاعات، آمين، وأن يجعل بيننا وبين المعصية حاجزا ومانئا، ونسأله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في كل مكان، آمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وقد صام بعض منا لك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين أن تسلط على من ظلم المسلمين، اللهم سلط على من ظلم المسلمين، اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان فرجا من كل هم، آمين، ونفسا من كل كرب، آمين. إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن معنى القيراط الوارد في حديث من تبع جنازة. القيراط جاء تفسيره أنه كجبل أحد من الحسنات، ولهذا قال ابن عمر لما سمع هذا الحديث قال أضعنا قراريط كثيرة، ولهذا يجب على المسلم أن يسارع إلى تحصيل هذا الأجر بصلاته على جنازة أي مسلم. نعم. وهذا يسأل يقول هل صلاة الوتر بطريق الأحناف صحيح؟ ما أنا أبغض هذا الكلام، أحناف، حنابلة، مالكية، علماؤنا على العين والرأس، ولهم الرأس المؤلى، القدح المؤلى في الفضل والخير والسابقة، وهم سبقوا غيرهم بالعلم والورع، لكنهم ليسوا بأنبياء، ليسوا بمعصومين، فلا تتعبد إلا لله بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أريد أن يكون هذا السؤال، أقول ما الذي ورد من الصفات في سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الوتر؟ فنقول ورد أنه يوتر يفصل كل ركعتين ثم يأتي بركعة واحدة، أو أنه يصلي حتى إذا بقي ثلاث أو جعلها وترا، أو أنه يوتر بخمس ركعات متواصلة، أو أنه يوتر بتسع ركعات متواصلة، والصفة الثانية يجلس في الثامنة ويتشهد ويقوم للتاسعة، هذا ما ورد. وأما ما يقوله العلماء فهو على العين والرأس إذا كان عليه الدليل، فنحن نبادر إليه لأنها هي السنة ولأنها هي التي تقربنا إلى الله، وليس لأنه قول فلان. نعم. صلى الله عليك. وهذا يسأل عن من أول من اخترع علم النحو. قيل إنه هو أبو الأسود الدؤلي، ولكن على كل حال هذا علم، يعني مثل هذا السؤال علم ليس فيه زيادة فائدة، وجهله لا يضر، اشتغل بما ينفعك، وملح العلوم ينبغي أن لا يشغل الإنسان نفسه بها. نعم. فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز الشيخ، نود التكرم القول في مسألة صار فيها جدال بين بعض طلاب العلم، أو ما هو أول واجب على المكلف؟ هل هو المعرفة والنظر أو هل هو توحيد العبادة في دون؟ جزاكم الله خيرا. أول واجب على المكلف هو التوحيد الذي دلنا عليه الوحي، ثم النظر. أما قول النظار والمتكلمين، وتجده في بعض متون التوحيد أول واجب هو التفكر والنظر، فهذا ليس بسديد. نعم. وهذا يسأل عن علامات طالب العلم الناجح. طالب العلم هو من يخشى الله جل وعلا، يجعل خشية الله نصب عينيه، لا يعني أن يكون مثاليا، قد يقع منه معصية، قد يقع منه زلل، قد يقع منه خطأ، لكن قلبه متعلق بالله خوفا ورجاء وقد زال من قلبه الطمع من ممدحة الناس والثناء عليهم أو كسب منصب أو كسب مال، يعلم أن من أفضل أنواع العبادة طلب العلم، لكن لا لشهادة يحملها ولا لتصدر يقصده. قد جاء في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا حديث صحيح. الحديث الثاني: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به السفهاء ويتصدر به المجالس فعليه كذا وكذا، وهو حديث فيه نظر، لكن أصح من هذا كله حديث الثلاثة في مسلم. قال رجل إلى أن عرفه نعمته ثم قال: قرأت القرآن فيك. قيل: كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ. ويؤتى بصاحب العلم ويقال له هكذا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مخلصين بعيدين عن الرياء وعن حب المدح، وأن يكفينا شرور أنفسنا وهواها ورغباتها. وهذا يقول: ما هو المخلص مع كفيل يطلب مني في كل شهر 200 ريال لكونه كفيل، فهل له ذلك؟ هذا حرام وسحت. الكفيل معناه أن يكون مشرف على أعمال هذا المسكين الذي جاء ليكسب، يعمل عنده ويعطيه راتبه، فإن استغنى عنه فأعطاه غيره من المسلمين وفق الأصول النظامية التي جعلها ولي الأمر، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. أما إذا كان يتستر عليه فهذا جمع بين جريمتين: جريمة معصية ولي الأمر وجريمة سلب أموال الناس بغير حق. وهذا يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم غير الفضة مثل الحديد والنحاس، وهل يجوز له أن يلبس أكثر من خاتم؟ كره بعض أهل العلم خاتم الحديد، لأنه جاء في حديث حسن أنه حلية أهل النار، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أقل أحواله الإباحة. وهذا مرسل يشهد الله عز وجل على محبتكم فيه: حبك الله وأحب الجميع وجعلنا متحابين فيه وأحبنا جميعا وجعلنا من عباده الفائزين. آمين. وهذا يقول: متى يقال عن البلد الفلاني أنه بلد كفر أو بلد فسق؟ كل حال هذه المصطلحات ما جاءت إلا متأخرة، فالبلاد الإسلام هي من يحكم فيها بالإسلام ويكون مجتمعها مجتمعا إسلاميا. نعم. وهذا سائل يسأل عن الأناشيد الإسلامية لأنه قد كثر فيها الخلاف بين أهل العلم. إذا كانت ألفاظها حسنة فهي حسنة، بشرط لا يكون فيها شوب بالأغاني، لأن الآن بعض التسجيلات فرت من الأغاني والموسيقى فأحدثت ما يشابهها، كل ما يشابه الفجور وأهله فهو مذموم. نعم. وهذا يسأل عن أهل الجنة، يقول أنهم ليس لهم لحى، فهل يجوز حلق اللحية؟ الله يدخلنا وإياك الجنة ويحرمنا وإياك على النار. آمين. التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعفو اللحى أرخو اللحى، وهذا هو مقتضى ما أمرك وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يسأل عن الآيات التي ذكرتموها والفوائد، فيقول: هل الزنا والقتل من حقوق العباد أم من حقوق الله عز وجل؟ لا، الزنا إذا كان بعدم التراضي بمعنى غصبها فهو يجب عليه في الحالة أرش البكارة، هذا إذا كانت بكرا، أما ما أداه فهو من حقوق الخالق. نعم. وهذا يسأل عن حكم، وهكذا قتل النفس لا من حقوق المخلوق، ولهذا يتعلق به أربعة حقوق حق للأولياء وهي أن يختاروا إما أن يعفوا أو أن يقبلوا الدية أو القصاص. حق لله وهو القصاص إن حصل فهو يكفر، إن ما علم به أحد فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحق للمقتول، فهذا إذا عفوا عنه وهو تاب بعد العفو أو أخذ الدية وتاب إلى الله وندم، فإن الله يرضي المقتول بما يجعله يعفو عن حقه. نعم. وهذا يسأل عن حكم الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل بجاه النبي، أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما قال له القائل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. نعم. أما إن كان يقصد أن يقسم على الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقول: أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك، فهذا الصحيح أنه توسل غير مشروع. توسل: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، لأن هذا عمل صالح، أعمل الأفضل الأعمال الصالحة بعد التوحيد وحب الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسألكم الدعاء ويقول إنه في هم كبير من الدين بسبب الدين. نسأل الله أن يجبر كسره وأن يسدد دينه. آمين. ونوصيه أن ينوي الوفاء، فإن في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الشيء الثاني أن يكثر من هذا: اللهم اغنني، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وأن يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يجلب السعادة والخيرات ويصرف الشقاء والشرور والسيئات. نعم. وهذا يسأل عن هذه القاعدة فيقول: ما رأيكم أننا نبين البدعة ونسكت على المبتدع، لأن ذكر اسمه قد يسبب أحيانا فتنة بين الناس؟ إذا كان هذا المبتدع قد بلغ من البدعة ما لو لم يبين للناس لافتتنوا به، مثلا عالم أصبح عند الناس أن هذا عالم ولكنه صاحب بدعة في شيء ما، ظاهرة هذه البدعة ظاهرة وهو يدعو إليها، وقد نوصح وقلبت له أوجه النظر في المناصحة، فإنه من الأصلح أن يبين اسمه حتى لا يغتر الناس به. نعم. وهذا يسأل عن قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يقول: ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راضٍ، ولهذا قالوا: هو كل من تجاوز حده من متبوع أو مطاع أو سواه. نعم. وهذا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نطلب منكم نصيحة، إنني قد ابتليت بالوسواس. الوسواس أنواع، والوسواس يا أخوان على قسمين: وسواس مرضي، يعني يأتي الإنسان في الوضوء، يأتي في التلفظ بالطلاق، يأتي في الخوف من الموت، يأتي في الخوف من الأمراض، يأتي في أمور كثيرة. هذا لابد أن يذهب إلى المعالجين النفسيين، لا ضير في هذا، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. القسم الثاني الذي يأتيك في الشرعيات، يعني إذا جاك قال: ما كبرت، فلا تلتفت إليه، أو ما توضيت وأنت تعرف نفسك أنك تو، فلا تلتفت إليه. وهذا الذي يقول، جاء في الحديث: إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، وهكذا أيضا في الصلاة، فيتفل عن يساره ويستعيذ بالله ثلاثا. فالوسواس يستعاذ بالله من شر كما في الآيات، لكن يجب أن يعرف أيضا أن منه ما هو مرضي ويذهب إلى طبيب ماهر ليعالجه، لأن حتى بعض العباد من السلف، بل قيل بعض العلماء، أصابه وسواس الوضوء، بعضهم أصابه الوسواس في الطلاق. يعني حتى إن بعض أهل العلم قال لو نطق بالطلاق وسمعه فإن طلاقه لا يقع، لأن فيه دافع دفعه وأكرهه على الطلاق وهو غير راغب. فبهذه المناسبة أنصح من ابتلي بهذا أن يكثر من القرآن، يكثر من الأذكار والتعوذات، وأن يعالج نفسه. نعم. وهذا يسألكم أن تشرحوا كتاب التوحيد، وما هي أفضل الشروح؟ أفضل الشروح شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله الذي هو حفيد الإمام محمد، ثم بعده فتح المجيد الذي هو لعبد الرحمن بن حسن الذي هو أيضا حفيد الإمام محمد. نعم. وفي الأصل الحديث تفسير شرح سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ثلاثة أجزاء، فإنه دقيق متين في لفظه ومعناه. نعم. وهذا يسألكم الدعاء لإخوانكم في دار الحديث، على قصده في دامج ودماج. نسأل الله أن يؤمن وإياهم بفضله. آمين. وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين ما أصابهم من ضراء، وأن يفرج همومهم، وأن يخذل أعداءهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.